السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء ناقصات عقل ودين؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال النبي ذلك، ولكن بكل أسف أكثر الناس يفهمون هذا الكلام فهما خاطئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المدح وليس على سبيل الذم. فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في يوم العيد: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. خدوا بالكم من حاجة، احنا شرحنا المقطع ده قبل كده في درس تاني، وقلت هل النساء أكثر أهل النار؟ نعم، النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا. ليه؟ لأن عدد النساء في آخر الزمان سيكون أمام كل 50 امرأة رجل واحد، مش رجل هيتجوز 50، لا رجل في العدد، يعني هيبقى رجل وقدامه 50 واحدة. فلو دخل 3 من النساء النار عياذا بالله، ودخل رجل واحد النار، يبقى النساء أكثر أهل النار. طب في الناحية التانية بقى، لو دخل 70 أو 47 امرأة الجنة، ودخل رجل الجنة، يبقى النساء أكثر أهل الجنة. واضح كده؟ فالنساء كما قال ذلك كثير من الأئمة، هن أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا. ليس ذلك يعني ذما لهن، وإنما ذلك لكثرة عدد النساء. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني بتكثروا من كلمة اللعن وتكفرن العشير، والعشير هنا هو الزوج. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب، يعني العقل، الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ يوم النبي وضح بقى، فقال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل. ثم أنها تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، أي عند حدوث الدورة الشهرية، فهذا نقصان الدين. بعض إخواننا الدعاء يؤول هذا الحديث يقول لك ده النبي كان بيمزح مع النساء في يوم العيد. وطبعا حاشا لله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما باطلا ولو على سبيل المزح، حاشا لله. فالنبي كان في مزاحه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وبعض الدعاء يقول لك طب ازاي ناقصات عقل، ده بعض النساء عالمات وبعض النساء وزيرات وبعضهم عضوات في مجلس الشعب والشورى، وهل نسيتم بلقيس ملكة سبأ؟ فازاي ناقصات عقل؟ والجواب عن تلك الشبهة أجمل في نقطتين في بكل بساطة بفضل الله سبحانه وتعالى. الجواب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن النساء ناقصات عقل ودين كان على سبيل المدح وليس فيه أي انتقاص للنساء، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر نقصان عقل المرأة بأن شهادتها بنصف شهادة الرجل. طب ليه؟ قال لك لغلبة العاطفة عند المرأة، المرأة بطبعها العاطفة تغلب العقل عندها، والرجل العقل عنده يغلب على العاطفة. لذلك الرجل يكون رئيسا ويكون وزيرا ويكون ويكون، أما المرأة فلا يصح أن تكون أو لا تصلح أن تكون رئيسة لبلد، ولا تصلح أن تكون قاضية. ليه؟ لأنها ستحكم هنا بالعاطفة وتتأثر بالعاطفة، وده مدح للمرأة حتى تكون ناجحة في حياتها مع زوجها وأولادها وبناتها، وتكون عاطفية في دعوتها لو كانت داعية. فهذا كله مدح للمرأة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن شهادة امرأتين بشهادة رجل، لأن الرجل بيحكم العقل أكتر من العاطفة، أما المرأة فالعاطفة تفيض عندها على العقل بفضل الله، فهي عاطفية، فهذا مدح للمرأة وليس ذما لها. النقطة الثانية اللي هي مسألة نقصان الدين، أي أنها إذا حاضت أو كانت نفساء فإنها لا تصوم ولا تصلي، وهذا أمر لا تعاقب عليه لأنها معذورة، هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات حواء، وثواب المرأة كامل بفضل الله، يعني حتى في فترة الحيض أو النفاس لا تصلي ولا تصوم ولها الأجر كاملا وكأنها صلت وصامت. ولكن هنا المقصود إن هي هنا يعني بيبقى في نقصان في ممارسة تلك العبادة مع الاحتفاظ بالثواب، فإذا طهرت سواء من الحيض أو النفاس فإنها تقضي صيام الفريضة لكنها لا تقضي الصلوات الفائتة في فترة الحيض أو النفاس، ويجوز لها في فترة الحيض والنفاس أن تذكر المولى عز وجل وأن تقرأ القرآن وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حبيبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين هذا على سبيل المدح وليس على سبيل الذم بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.